الذهب كان، ومصر القديم أول شعب في العالم عمل خريطة لمناجم الذهب، والخريطة دي بترجع لعهد الملك سيتي الأول من 1919 ومحفوظة حاليا في متحف تورينو في إيطاليا. اللون الأخضر، اللون الأخضر حضرتك بيها ده بيدل على الإحياء والحياة. دلوقتي هنطلع فاصل، أغنية وطنية حضرتك هتختارها لنا أو نختارها إحنا زي ما أنت عايز. أنا أحب أسمع الأغنية بتاعت عفاف راد اللي هي مصر هي أيوة هي دي. دي أغنية أنا بحبها جدا، إن هي يمكن ذكرت فيها عناصر الحضارة، شمسها ونيلها فده هو عناصر، كان من ضمن عناصر الحضارة المصرية القديمة المهمة، يعني ركائز الحضارة. فأنا بحب الأغنية دي جدا، أحب أسمعها. كي نذكر السادة المستمعين أن هذه الأغنية أول من غناها كان الفنان فؤاد المهندس في فيلم في فازلاطة، ثم بعد ذلك غنتها الفنانة عفاف راضي.